بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، يعني أن رجلا تنخم في القبلة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه المشقة أن المساجد بيوت الله عز وجل، يجب أن تحترم وأن تعظم، حتى رأى الصحابة رضي الله عنهم هذه المشقة وهذه الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما حك هذه النخامة وأزالها، قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين قبلته، فلا يبصقن قبل وجهه، يعني جهة القبلة، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن عن يساره أو تحت قدمه، هذا فيما إذا كان خارج المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه لا يجوز له أن يبصق لا عن شماله ولا تحت قدمه. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام طرف رداءه وبصق فيه ورد بعضه على بعض. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً شدة غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على حرمات الله عز وجل إذا انتهكت، وذلك لأن الصحابة رأوا أثر هذا التغير أو أثر هذه الغيرة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً المبادرة بإنكار المنكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بادر بإنكار المنكر وأزال هذا الأذى. ومن فوائده أيضاً أن المصلي يناجي ربه عز وجل، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، والمناجاة هي المخاطبة والكلام بصوت منخفض. ويدل على أن الصلاة مناجاة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. الحديث: فالصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه عز وجل. ومن فوائده أيضا تحريم البصاق والتنخم في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك وكره وأزاله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ومنها من فوائده وجوب تعظيم المساجد، لأن المساجد بيوت الله وهي محل ذكره وطاعته، وقد قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، الآية. ومنها أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يبصق في غير المسجد فإنه يبصق عن شماله أو بين قدميه، ولا يبصق إذا كان يصلي قبل وجهه، لأن الله عز وجل قبل وجه المصلي. ومنها أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يبصق وهو في المسجد فإنه يبصق بردائه في ثوبه أو في منديل أو نحو ذلك، أما أن يبصق أو يتنخم في المسجد بمعنى أن يجعل ذلك في المسجد فإن هذا محرم. ومن فوائده أيضاً حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أرشد أمته وعلمهم بالفعل، فلما أراد أن يعلم بصق في ردائه ورد طرفه على الآخر، والتعليم بالفعل أولى من التعليم بالقول. أولاً لأن التعليم بالفعل أثبت في الذهن، وثانياً أنه أقرب إلى التصور، لأن الإنسان إذا علم بالقول فقد يتصور هذا الأمر على غير وجهه، ولكن إذا علم بالفعل ورأى الصفة والكيفية والهيئة صار ذلك أثبت وأرسخ في ذهنه وأحسن في تصوره وإدراكه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.